نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله جل وعلا وراقبوه في السر والعلن واعلموا أن الله جل وعلا مطلع على العباد يعلم منهم السرائر ويعلم منهم ما أعلنوا يعلم منهم ما أظهروا ويعلم منهم ما أخفوا فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء رقيب على العباد خبير بأعمالهم بصير بأحوالهم يعلم ما يقولون ويعلم ما يفعلون ويعلم ما يخفون وما يعلنون ويعلم ما يسرون وما يكتمون فهو عالم الغيب والشهادة وهو بكل شيء عليم فهو حلي جل وعلا أن يتقى كما قال ربنا جل وعلا في حقه وشأنه هو أهل هو أحق جل وعلا بأن يغفر وهو أهل التقوى تبارك وتعالى عباد الله اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا ما قضى أمرا إلا بعلم وحكمة بالغة سبحانه وتعالى فما قضاه وقدره على العباد جميعهم من أولهم إلى آخرهم فهو قضاء موافق لتمام الحكمة وموافق لبالغ الحكمة فهو جل وعلا يقضي بعلم في حكمة ويحكم بعلم جل وعلا ويحكم بعلم جل وعلا كما أنه تبارك وتعالى يحكم بعلم وكما أنه جل وعلا يحكم بحلم وكما أنه جل وعلا حليم بعباده تبارك وتعالى فما من ضراء قضاه على العباد إلا وله في ذلك بالغ الحكمة وما من سراء يسرها للعباد إلا وله في ذلك بالغ الحكمة كما أنه جل وعلا إنما يقضي للعباد من الضراء والسراء بقدر، وفي ذلك القدر حكمة بالغة منه تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولو بسط الله لعباده في الرزق لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ينزل جل وعلا من قضائه وأمره، سواء ما تعلق بالضراء أو تعلق بالسراء، بقدر وبقدر ومقدار، وذلك القدر والمقدار موافق لتمام الحكمة وبالغ الحكمة منه تبارك وتعالى. ينعم على من يشاء فضلا منه جل وعلا، وينزل من الضراء على من يشاء عدلا منه تبارك وتعالى. واعلموا عباد الله ان ما يصيب العبد انما هو بما كسبت يداه. قال جل وعلا: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ما اصاب العبد من مصيبه وضرر الم به في اهله او ماله او حاله او في ظرفه الا وكان السبب في ذلك او من اول الاسباب واولاها ان ذلك العبد متسبب فيما اصابه. قال جل وعلا: فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وقال جل في علاه: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم، قل هو من عند انفسكم، ان الله على كل شيء قدير. هكذا يجب علينا عباد الله ان يكون حالنا، وان يكون احساسنا، وان يكون التصور عندنا انه اذا اصابتنا السراء شكرنا الله وعلمنا ان ذلك تفضلا منه، واذا اصابتنا الضراء عدنا على انفسنا بالعتاب والمعاتبه وباللوم والملاومه. وهكذا شان اول بشر خلقه الله جل وعلا على هذه البسيطه، آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله وأكرمه وفضله، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، وأسجد له الملائكة وأسكنه أول ما أسكنه جنة عظيمة، وأمره أن لا يأكل من الشجرة، فجاءه الشيطان وأزله ووسوس له فأكل منها هو وزوجه فوقعت المعصية. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. هذه الآية عباد الله منهج عظيم في حياة الإنسان، وهو أنه متى ألم به ضرر وأصابه ضيق فليعد على نفسه وليراجع نفسه وليراقب أقواله وأفعاله وليحاسب ما قدم وما فعل، فإنه يرى أول الخلل مما كسبت يداه. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا الشأن بالنسبة لنا عباد الله، أن نعترف لله جل وعلا فنقول: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا وتمدنا بالعطاء منك والفضل والهبات والرزق والقطر والغيث لنكونن من الخاسرين. عباد الله، ألا تعلموا أن رحمة الله واسعة؟ ألا تعلموا أن رحمة الله واسعة، وأن ما أصابنا به من ضيق وضرر فإن ذلك لحكمة بالغة، ولو أنه جل وعلا آخذنا وعجل لنا بكل ما نفعل وما نأتي من الأمور المكرمة من الأمور المنكرة لما أبقى على هذه البسيطة أحدا كما قال جل في علاه، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، فإن الله كان بعباده بصيرا، فمهما أصابنا من ضيق وضرر وألم وأذى وضراء وغير ذلك من ضيق الدنيا فإنه شيء يسير مقابل ما نفعل من منكرات الأمور، وإنما يقضيها جل وعلا ويقدرها للعباد تذكرة وتبصرة لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى، كما قال في الآية الأخرى عز وجل. كما أنه عباد الله مما يجب أن نعلم أن من أسباب رفع البلاء طاعة الله جل في علاه. قال ربنا تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فسبب رفع البلاء أو من أسباب رفع البلاء طاعة الله تبارك وتعالى، كما أن من أسباب وقوع البلاء معصية الله جل وعلا كما في الآيات التي ذكرناها سابقا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بل قال صلى الله عليه وسلم أن مما يصيب الناس من الضرر والضيق في معيشتهم وجور سلطانهم وضيق معيشتهم ومؤنتهم وما هو ويصيبهم القحط ونقص الأمطار إنما ذلك بسبب بعدهم عن كتاب الله وانتشار الفواحش فيهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا ابتلوا بجور السلطان وشدة المؤنة عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، أو قال عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعملوا بها، أو قال حتى يعلنوا بها، إلا فشت فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن مضت في أسلابهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فالواجب عباد الله الرجوع إلى الله جل وعلا، التوبة إلى الله جل وعلا، أن نتوب إلى الله وأن نعلنها توبة صادقة وأن نستغفر الله جل وعلا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا بأموال وبنين و واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا، فإنا نرجو لك يا ربنا وقارا، وإنا نعظمك ونستغفرك استغفارا. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، نستغفرك فاغفر لنا إنك كنت غفارا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله إلا أنت. اللهم إنا نقر أن نرجو إليك، اللهم إنا نقر أن أمر كل أن أمر الدنيا بيديك، اللهم إنا نبتهل إليك، اللهم إنا نبتهل إليك ونتضرع إليك ونرفع أكف الطاعات إليك، تائبين من ذنوبنا، عائدين عن معاصينا، مستغفرينك يا رب العالمين. اللهم فمدنا بعطاء وهبة ورزق وفضل منك يا رب العالمين، يا من إليه جميع الخلق يبتهل، يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نهى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى وحجاب الليل منسدل، أنت الملاذ إلى ما أزمة شملت، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت الإله وأنت الذخر والأمل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. إنا قصدناك، إنا قصدناك، إنا قصدناك، والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل. عباد الله، استسقى الصحابة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام وشكوا له الحاجة، فخرج عليه الصلاة والسلام بعد أن وعدهم يوماً برز فيه إلى المصلى وأخرج له المنبر، فرقاه وتحدث بالناس وقال: إنكم شكمتم جلب أرضكم، وإن الله أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يجيب دعاءكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم لا إله إلا أنت، اللهم لا إله إلا أنت، أنزل علينا الغيث واجعله لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم ولى الناس ظهره وحول نداءه ورفع يديه يدعو، فأمطرت السماء وأرسلت السحاب، وأرسلت السحاب ماءها بإذن ربها جل وعلا. واستسقى الناس زمن عمر بن الخطاب فخطب فيهم ولم يزد على الاستغفار، ثم نادى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله، فقام العباس مع عمر وجعل يتضرع إلى الله، فسقوا ماء من السماء. واستسقى أيضا الناس زمن معاوية فخطب فيهم، ثم قال: أين الأسود بن يزيد الجرشي؟ فقالوا: ها هو ذا. فقال: قم يا بكى. فقام عند رجليه بالمنبر وسوسق واستسقى الله ودعاه، فأسقاهم الله جل وعلا. واستسقى الناس أيضا بعد ذلك فخطب فيهم الضحاك، وقال بعد أن تكلم فيهم: أين الأسود بن يزيد الجرشي؟ فقيل: ها هو ذا. فتقدم ببرنسه ودعا الله جل وعلا فسقوا رحمهم الله تعالى. وإنما كان ذلك منهم لقربهم من الله وصفاء قلوبهم وسلامة سرائرهم، رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله رحمة واسعة. فسبيلنا عباد الله أن يكون سبيلهم وعلي أن يكون فسبيلنا أن يكون على سبيلهم وأن نكون على طريقهم بأن نصفي قلوبنا بالتوحيد لله جل وعلا وأن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وأن نطيعه سبحانه وتعالى وأن نتقي فنترك ما حرم ونجتنب ما نهى عنه وزجر وأن نصدق بكتابه وسنة نبيه وأن نعتقد جزما أن أحكامه كلها عدل وأخباره أخباره كلها صدق وأن نعتز بديننا وأن نرجع بعد أن نذنب إلى ربنا بتوبة نصوح صادقة عسى ربنا جل وعلا أن يجيب دعاءنا وأن يمدنا بغيث منه وأن يمدنا بغيث منه وسقيا رحمة بإذنه سبحانه وتعالى. علينا عباد الله أن نرجع إلى الله وأن نصلح ما بيننا وبينه جل وعلا. علينا عباد الله أن نرجع إلى الله ونصلح أنفسنا ونجاهدها فنحملها على تقوى الله جل وعلا. علينا عباد الله أن نرجع إلى الله ونصلح ما بيننا وبين الناس فنرد المظالم ونرد المعتدى ونرد الاعتداء بأن نرد الحق لصاحبه وأن نستسمح وأن نستحل ما اعتدينا به على غيرنا. عسى الله جل وعلا أن يمن علينا بعطاء وفضل منه سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد حتى تقضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم غيثا نافعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم سقيا وغيثا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم إن خزائن رحمتك ملأى فأرسلنا فأرسلها علينا مدرارا. اللهم إن خزائنك ملأى فأرسلها علينا مدرارا. اللهم إن خزائنك ملأى فأرسلها علينا مدرارا. اللهم إن عندك في سحابك ماء اللهم فجمعه على أرضنا وأرسله على زرعنا. اللهم فأنبت به الأصل وأطل به الفرع. اللهم فأنبت به الأصل وأطل به الفرع. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسقينا فاسقنا. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسقينا فاسقنا. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسقينا فاسقنا. اللهم اسقنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم إنا جئناك بذنوبنا فاغفر لنا وتب علينا. اللهم إنا نرفع إليك أكف الطاعة وجئنا بذنوبنا تائبين منيبين عائدين راجعين مستغفرين فتقبلنا ولا تردنا خائبين. اللهم إنا نطرق بابك ولا باب عندنا ولنا إلا بابك. اللهم فافتح علينا من بركاتك. اللهم فافتح فافتح علينا من بركات السماء، اللهم فافتح علينا من بركات السماء، اللهم فافتح علينا من بركات السماء، اللهم عندنا اللهم إنا قد قدمنا إليك بذنوبنا فاغفر لنا وتقبلنا ولا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم سق رحمتي لا سق عذاب، اللهم سق رحمتي لا سق عذاب، اللهم سق رحمتي لا سق عذاب، اللهم أرنا من بركاتك يا رب العالمين، اللهم أرنا من بركات رزقك وفضلك يا رب العالمين، يا رب العالمين، اللهم أرنا من واسع عطائك وإيمانك يا رب العالمين، اللهم أعطنا من واسع عطائك يا رب العالمين، اللهم أعطنا من عظيم وإيمانك يا رب العالمين، اللهم إنا نعترف بتقصيرنا وبذنوبنا وبمعاصينا، اللهم فاغسلنا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واسقنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم إنا نتوسل إليك، اللهم إنا نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة ما أخلصنا فيها إليك يا رب العالمين، اللهم ما كنت تعلم منه من عمل خالص لوجهك الكريم فإنا نتقرب إليك به ونتوسل إليك به، ونسألك يا رب العالمين به أن تسقينا وأن تفيدنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، وأجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم إن فينا ومن بيننا من هو من الصالحين ومن هو من البكائين لا يعلمه أحد إلا أنت يا رب العالمين، اللهم فأجب دعاءهم يا رب العالمين، اللهم فأجب دعاءهم يا رب العالمين، اللهم أجب دعاءهم فينا يا رب العالمين، اللهم أجب دعاءهم فينا يا رب العالمين، اللهم أجب دعاءهم فينا يا رب العالمين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسق يا رحمتك نسق يا عذاب، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ورؤوس الجبال يا رب العالمين، اللهم اسقنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.